نشرع في قراءة شيء من عمدة الأحكام، لكن قبل القراءة أسألكم سؤالا يسيرا في الأربعين النووية، حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا، من يكمله ومن أخرجه ومن صحابيه؟ نشوف الأصابع كم ترفع. أنت بس ترفع 5 أصابع محمد. هذا الحديث معروف، حتى أنت ما ترى. جزاكم الله خير. تكمل الحديث. تقصدت السؤال. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، رواية البخاري ومسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، رواية مسلم. جزاكم الله خير. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تدارسنا في كتاب عمدة الأحكام ما يتعلق بباب صفة الصلاة، وتدارسنا مسألة تكبيرات الصلاة، ما حكم تكبيرات التكبيرات في الصلاة؟ أحمد سالم. تقصدت السؤال أن يكون عاما، فالإجابة باختصار تسبب إشكال. تفصيل، أنا قلت ما حكم التكبيرات في الصلاة بشكل عام؟ التكبيرات في الصلاة بشكل عام يشمل تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة الإحرام، فلا بد الإجابة هي تكون على تفصيل. أما تكبيرة الإحرام فهي ركن بالاتفاق، أما التكبيرات غير تكبيرة الإحرام التي هي تكبيرات الانتقال. ها ما أحمد. نعم. طيب، نقرأ أحاديث هذا الدرس. حديث واحد أبو عادل، واحد واحد من أمشي 95. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى العالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أن بلال بن عبد الله زيد بن رميل البصري قال عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. نعم. جاء مالك بن حويري في مسجدنا هذا، فقال إني أصلي منه، وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن يقرأ الركعة الأولى. أراد الشيخ أبا يزيد عمرو بن سلمة الجرمي ويقال أبو يزيد. هذا الحديث أحبتي فيه مسائل تتعلق بمسألة أو بباب صفة الصلاة، وهي أو المسألة الأولى استحباب جلسة الاستراحة، استحباب جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة عند الرفع إلى الركعة الثانية بعد السجود في الركعة الأولى عند القيام إلى الركعة الثانية يجلس جلسة خفيفة ثم ينهض، وكذلك في الجلسة الثالثة، يعني في الركعة الأولى والركعة الثالثة تكون جلسة الاستراحة بعد أن يسجد السجدة الثانية، قبل أن يقوم يجلس جلسة خفيفة ثم ينهض قائما. وهذه الجلسة مستحبة، وهو أصح قولي الشافعي. أما جمهور العلماء فيفصلون في هذه الجلسة، أو قالوا هي ليست بسنة، وإنما يجلسها الشاكي أو الضعيف كبير السن، وهذا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال ليست بسنة أي الجلسة، وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي. والصحيح أحبتي أن هذه الجلسة مستحبة، يستحب للمسلم في الصلاة أن يجلسها. المسألة الثانية في الحديث فيه دلالة على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، لأن مالك بن الحويرث أتاهم في مسجدهم وصلى بهم، وصلى بهم، فحمل أهل العلم أن صلاته كانت نافلة، ومن خلفه كانت صلاته صلاة مفترض. المسألة الثالثة جواز الصلاة لله من أجل تعليم الناس، من أجل تعليم الناس، يعني النية لله، والمقصد من هذه الصلاة تعليم الناس الصلاة. ويكون بإذن الله له أجران، أجر الصلاة وأجر التعليم، وهذا تعليم بالفعل. وهذه من الأساليب التعليمية التي وردت في السنة النبوية، تعليم بالقول وتعليم بالفعل، يرحمك الله، ويكون الفعل مبينا للقول وأقوى وأثبت عند المتعلمين. الحديث الثاني، عن ابي الدرداء بن وحيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى اخرج بين يديه حتى يبدو الرياض الطيب. هذا الحديث في صفه الصلاه، في صفه السجود، وفيه مسألتان. المسألة الأولى استحباب تفريج اليدين عند السجود، أي أن يجافي بين مرفقيه وبين جنبيه، لا يلصق مرفقيه على جنبيه، ويسمونه أو يسميه أهل العلم التجنيح والتخوية، فيستحب للمصلي أن يفرج بين يديه وبين جنبيه أو جناحيه حتى يبدو بياض إبطه، أي مبالغة في الرفع ومبالغة في التفريق. وهذا أحبتي للإمام والمنفرد بلا إشكال، أما المأموم فإن كان سيؤذي من على جنبه فإنه لا يجنح كثيرا أو لا يرفع كثيرا، وإنما يفرج على قدر المساحة التي عنده دون إيذاء للمصلين الذين على جنبه الأيمن والأيسر. المسألة الثانية أن هذا الحديث عام للرجال والنساء، فالمرأة في الصلاة في صفة الصلاة وكيفية الصلاة صلاتها كصلاة الرجل إلا فيما خصه الدليل، إلا فيما خصه الدليل كستر العورة مثلا فخصه الدليل، فالرجل فالمرأة عورتها في الصلاة كلها إلا الوجه والكفين. فالصلاة هنا صلاة المرأة مثل صلاة الرجل، تجافي بين مرفقيها لا تلصقهما بين جنبيها، على خلاف لبعض أقوال أهل العلم كالمالكية مثلا والحنابلة، فقالوا المرأة تضم نفسها ضما في الصلاة ولا تتجنح ولا تفرج بين يديها، وإنما تضم نفسها ضما، قالوا لأن هذا أستر لها. وورد حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجدتما فضما بعض اللحم على بعض فإن المرأة ليست كالرجل، وهذا الحديث رواه أبو داود في المراسي، يعني أنه حديث مرسل فيه انقطاع. قال ابن حجر وفيه راو متروك، وفيه راو متروك يعني الحديث ضعيف، الحديث لا يصح. فنبقى على الأصل أن المرأة في الصلاة كالرجل، تجافي بين أو تفرق وتفرج بين يديها أثناء السجود. نعم. عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بما عليه؟ قال نعم. هذا الحديث في بيان جواز الصلاة بالنعلين، والصلاة في النعلين وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود وصلوا في نعالكم، وصلوا في نعالكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون تارة في نعالهم وتارة حفاة، وتارة حفاة. فالصلاة في النعلين ما بين الاستحباب والجواز، ما بين الاستحباب والجواز، والاستحباب أقرب. بخلاف ما نراه عند بعض الناس من إنكار الصلاة في النعلين، وهذا ورد وهي سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا نراعي بعض الآداب في الصلاة في النعلين. أولاً، أن الصلاة في المساجد المفروشة الأولى أن لا يصلى فيها بالنعلين كمسجدنا هذا لعدة أمور. الأمر الأول إحداث فتنة بين الناس، والأمر الثاني يسبب في إتلاف هذا الفرش الموجود واتساخه. أما إن كان الإنسان على بلاط ونحوه أو رمل أو حشيش أو نحو ذلك فليصلي فينا عليه كم شاء وكيف شاء. الأمر الثاني من الآداب أنه ينظر فينا عليه، إن وجد فيهما أذى طهرهما، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تطهير النعلين أن يمسحهما في الأرض، أن يمسحهما في الأرض أو في التراب، فهذا إزالة للنجاسة التي فيها. الأمر الثالث إن وجد فيهما نجاسة فله ثلاث حالات: الحالة الأولى إن علم بالنجاسة قبل الدخول في الصلاة، إن علم بالنجاسة في النعلين قبل الدخول في الصلاة وصلى بالنجاسة متعمدا فهذا صلاته غير صحيحة. الحالة الثانية إن دخل في الصلاة بنعلين متنجسين ولا علم له، وعلم في أثناء صلاته، وعلم في أثناء صلاته، فإنه يجب عليه خلعهما وهو في الصلاة. الحالة الثالثة إن علم بالنجاسة بعد انتهاء الصلاة فصلاته صحيحة وليس عليه إعادة. الأدب الرابع إن اضطر إلى خلع نعليه أو الصلاة والنعلين بجنبه أو ما صلى بنعليه كما يحدث بعض مرات معنا في صلاة العيد مثلا في المصلى، فإن أهل العلم قالوا ينبغي له أدبا أن لا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره، لأن اليمين أو اليسار قد يقطع الصف، بل يضعهما أمامه أمام قدميه حيث موضع ركوعه أو موضع وجود موضع ركبتيه عند السجود، وكذلك لا يضعهما خلفه. لأنه سينشغل بهما وثانيا قد يؤذي من خلفه وقد يؤذي من خلفه. نعم. حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حاكم أمامة إحدى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي عاصم رضي من أهل شمس، فإذا سجد وقعها وإذا قام حملها. في هذا الحديث من المسائل التي تتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو بصفة الصلاة صحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهرا، أما إذا كان حيوانا نجسا مثلا فلا يجوز له أن يصلي وهو حامل له. المسألة الثانية أن العمل القليل في الصلاة لا يفسد الصلاة، والعمل الذي يكون في الصلاة له حالتان: إما أن يكون من جنس أفعال الصلاة فهذا لا شيء فيه، وإما أن يكون من غير جنس الصلاة ليس من الصلاة فهذا إما أن يكون لحاجة وإما أن يكون لغير حاجة، فإن كان لحاجة فلا بأس به. الحالة أو وإن كان العمل الذي من غير جنس الصلاة لغير حاجة فله أو فهو على نوعين: نوع مكروه لا يبطل الصلاة، نوع مكروه لا يبطل الصلاة وهو الحركة القليلة، الحركة القليلة، ولا يصح في الحركة عدد. بعض الناس مشتهر عنده أنك إذا تحركت 3 حركات تبطل الصلاة، هذا غير صحيح. النوع الثاني حركة مبطلة للصلاة، وهي الحركة الكثيرة، وهي الحركة الكثيرة التي تخرج الإنسان عن كونه في صلاة. المسألة الثالثة: جواز حمل الصبي والصبية في الصلاة، سواء كانت هذه الصلاة فرضا أو نفلا، إماما أو مأموما أو منفردا، في جميع الأحوال يجوز أنك تصلي وأنت تحمل ابنا لك أو صغيرا لك، وهذا خلاف لمذهب مالك رحمه الله تعالى، حيث قال يجوز حمل الصبي في النفل دون الفرض، في النفل دون الفرض. الحديث الأخير. أنا هذا الحديث أيضا فيه شيء من صفات السجود في الصلاة، وفيه مسألتان. المسألة الأولى: الأمر بالاعتدال في السجود، وهو أن يسجد حتى يضع جميع أعضائه في محلها، فيمكن جبهته وأنفه، ويمكن كفيه وأطراف قدميه، للحديث الذي سبق: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. ويستحب ما مر في الحديث أن يجافي بين يديه، ويستحب كذلك أن يجافي يباعد ما بين فخذه وبطنه، فلا يلصق بطنه في فخذه. المسألة الثانية: النهي عن الانبساط، عن بسط الذراعين حال السجود. الواجب في السجود أن يضع كفيه، لا يجوز له أن يضع ذراعيه على الأرض إلا من علة أو ضرورة، هذا أمر آخر. فانبساط أو افتراش اليدين كما مر، أو الذراعين كما مر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والنهي الأصل فيه أنه للتحريم، وزادت هذه الحرمة أو أكدت هذه الحرمة بتشبيه هذا الفعل بالكلب. وهذا أيضا النهي عام في الصلاة، فرضا كانت أو نفلا. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.